إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فكل عام وأنتم بخير بحلول هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهرا مباركا، وأن يعيننا فيه على الطاعة من صيام وقيام وقراءة واعتكاف وصدقة ونحو ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك، وأن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن من أهل العافية في الدين والمال والبدن، نحن من المعافين في دينهم وأبدانهم، آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث احرص على ما ينفعك لم يترك من خير إلا وقد أمرك به، ولم يأتي على شر إلا وقد نهاك عنه، لأن كل الخير ينفعك وكل الشر لا ينفعك بل يضرك، فعليك أن تحرص على الخير. قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. أقدم بهذا الحديث بين يدي الخطبة، لأن الخطبة عندي مسألتان: المسألة الأولى في رؤية الهلال، والمسألة الثانية في عزيمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ بالثانية ونختم بالأولى. عزيمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء قوم تربوا على الدين والتوحيد، تربوا على القرآن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما نزل من القرآن نزلت آية فيها ذكر الجنة والنار، فلما فاء الناس إلى الدين نزلت الأحكام. ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا نترك شربها أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. وإنما نزلت آية في الأحكام من المفصل، نزلت آية في التوحيد من المفصل من قصار الصور فيها ذكر الجنة والنار. واقرأ قصار الصور التي نزلت في أول الأمر، اقرأ جزء عمه من أوله إلى آخره، تجده يتكلم عن عبادة الله وحده لا شريك له، وأن ثمرة ذلك الفوز بالجنة والنجاة من النار. وتتنوع الأمثلة وتتغير الألفاظ ويتحد المعنى في تثبيت أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر. فلما أذعن القوم لذلك وثابوا إلى الدين وأحبوه، وخالط الإيمان أو خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، سهلت عليهم الأحكام. لما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم الخمر أراقوها في الطرقات، ولما جاءت الآيات تقول زكوا أموالكم فدفعوها طواعية برضا وسخاء نفس، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما قيل لهم جاهدوا ثبتوا وصبروا ولم يفر واحد منهم. في سورة البقرة في الربع الأخير من الجزء الثاني ذكر الله لنا أمر طالوت وأن الملك وأمر النبي الذي لم يذكر اسمه وإنما ذكرت قصته لما قال لبني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فجعلوا المقياس أمر دنيا. وهؤلاء أرادوا القتال ابتداء، الملأ من بني إسرائيل الذين تكلموا هؤلاء أرادوا القتال ابتداء من أجل الدنيا، قالوا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولذا لما كتب عليهم القتال تولوا، ولما اختبرهم طالوت عليه السلام لما اختبرهم طالوت بضبط شهوة البطن والفرج لم ينجحوا إلا القليل. قال طالوت إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إيه الجواب؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلا يستطيع أن يضبط نفسه ولا أن ينتصر على نفسه في شهوة بطنه، كيف ينتصر على غيره أو كيف ينتصر على عدوه؟ ولذا انفصلوا عنه ولم يتبقى معه إلا القلة القليلة، أظهروا الافتقار إلى الله وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال سبحانه فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآته الله الملك والحكمة. الصوم ضبط شهوتي البطن والفرج، هؤلاء لم يستطيعوا ضبط شهوة البطن فلذا انفصلوا، ولذا شربوا من النهر، ولذا قالوا لطالوت لم يؤت سعة من المال، قالوا لنبيهم واعترضوا عليه وكانوا أصحاب دنيا من أجل ديار وأبناء. أما أصحاب النبي رضي الله عنه الذين تركوا الديار والأبناء هذه الهجرة، ثم بعد الهجرة أول أمر فعلوا أن بنوا المسجد، وبعد بناء المسجد صارت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فصاروا كنسيج واحد بل هم واحد رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. ثم فرضت عليهم الزكاة فدفعوا المال طواعية. يأتي سائل يقول نسمع في الآيات المكية أمر الزكاة، نقول نعم هذا أول التنويه بشأنها، لكن الأنصبة والمقادير كانت في المدينة في العام الثاني من هجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس العام فرض رمضان. ولما فرض رمضان كان صعبا جدا صيامه، كيف كان صعبا مع أن الدين يسر؟ كانوا يصومون إلى المغرب كما نصوم، ثم يبدأون الصوم من بعد أن ينام أحدهم أو من بعد أن يصلي العشاء، فإذا ما صلى العشاء لا يأكل، وإذا ما نام واستيقظ لم يأكل، فقد يأتي على أحدهم الصوم يكون تقريبا 22 ساعة، لأنه من المغرب العشاء تقريبا حوالي ساعة وبعض ساعة، ساعة وثلث ساعة ونصف، ولما يصلي العشاء ويأخذ له نص ساعة الثاني، فغالبا يعني هيكون يصوم 22 ساعة 23 ساعة، ده لما يأخر صلاة العشاء شوية، ويمسك لا يأكل. ورجل منهم اسمه قيس بن صرمة الأنصاري، أو قالوا صرمة بن قيس الأنصاري لا يضر، هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمل بيده، فلما جاء المغرب ذهب إلى بيته فقال للمرأة هل عندك من طعام؟ قالت له لا، ولكن انتظر أذهب أطلب لك، يعني أذهب أطلب لك لا أطلب لك الطعام. فذهبت المرأة وهو ينتظرها، وده صاحي من بدري غلبته عيناء فنام، فجاءت المرأة والطعام معها، فلما رأته نائما قالت خيبة لك، لأنه هيكمم مش هيأكل، كان الإمساك إذا ما نام أحدهم أو صلى العشاء أيتهما سبقت الحكم لها، يعني إن صلى العشاء ولم ينم خلاص الموضوع انتهى ما يأكلش تاني، وإن نام قبل أن يصلي أو بعد أن يصلي ما يأكل تاني خلاص الموضوع خلص. فهذا الرجل عند الغروب حل الفطر لكن لم يأكل، ثم ذهبت المرأة لتأتي بالطعام فجاءت فإذا وقد نام رضي الله عنه، فقالت خيبة لك، يعني ممنوع أنك تأكل. فلما كان من الغد وانتصف عليه النهار خر مغشيا عليه، سميحنا هبوط أنه ما ليه 48 ساعة ما يأكل مثلا ما بيأكلش ليومين، فساعتها سقط مغشيا عليه، فحملوه إلى داره وكلموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه، فنزل قوله سبحانه وتعالى تخفيفا على الأمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. أرأيت إلى هذه العزيمة؟ عزيمة لها مثيل؟ ولذا هؤلاء الذين ضبطوا أنفسهم وضحوا بالمال وأمر الطعام عندهم سهل لما كانوا في غزوة بدر، والنبي قال أشيروا علي أيها الناس، قالوا يا رسول الله صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت ووالي من شئت وعادي من شئت وخذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت لنا. يا رسول الله إن صبر عند الحرب صدق عند اللقاء، يا رسول الله لو استعرضت بنا البحر فقطه لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، يا رسول الله لو سرت بنا حتى تبلغ بنا برك الغماد لجالبنا دونه ولا واحد يفر. ويقول غيره، يقول يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. عزيمة غير عادية. الفائدة أين هي؟ أين هي؟ الصوم استقر إلى غروب الشمس، هذا بدء الفطر، وإلى طلوع الفجر هذا بدء الإمساك، يعني بدء الإمساك من الفجر وبدء الفطر الموضوع استقر. لكن العزيمة، أرأيت إلى هذا الرجل وعزيمته، فأين أنت من العزيمة في قيام الليل أن تصلي وأن تقف الصلاة كاملة ولا تنصرف بعد ركعتين أو لا تنصرف بعد أربع ركعات؟ نعم قيام الليل مستحب، الفروض خمسة. جاء رجل إلى الرسول وقال يا رسول الله الإسلام، فقال النبي خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. قال الرجل هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال له لا، إلا أن تطوع شيئا، إلا أن تطوع شيئا، فما عدا الفروض الخمس تطوع بقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع شيئا، لكن لا تترك قيام الليل. أين الصلاة التي يعني قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، وقال صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان السلف رحمة الله عليهم من أصحاب النبي، فمن بعدهم يتبارزون ويتسابقون ويتنافسون في قيام الليل. رمضان شهر القرآن، شهر القيام، شهر الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الخطبة الأولى قدمت لكم قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. تذكر هذه الكلمة دائما، احرص على ما ينفعك. سبب البدء بها هو ما وعدتكم به، أن في الخطبة مسألة العزيمة وذكرناها، والمسألة الثانية رؤية الهلال. في صحيح مسلم وقد رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن ابن عباس رضي الله عنه كان له خادم يدعى كريبا، كريب مولى ابن عباس. ابن عباس أخو الكبير الفضل، فأمه تكنى به أم الفضل، فأم الفضل امرأة العباس أرسلت خادمها كريب إلى معاوية بالشام ليقضي لها حاجة، وكان ذلك في آخر شهر شعبان، فاستهل عليه رمضان هو بالشام، فصام مع الناس، وصام معاوية أمير المؤمنين، وأذن في الناس أن قد رأينا الهلال صوموا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قضى حاجته كريب ثم رجع، فجاء إلى ابن عباس فسأله عن الشأن أو عن الأمر، فقال كان من أمري كذا وكذا، خلاص خلص الموضوع والمشوار اللي هو ذاهب إليه. فاستطرد ابن عباس معه في الكلام وقال له متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. فقال ابن عباس أنت رأيته ولا سمعت بس؟ قال رأيته، أنا رأيته وصمت، وصام الناس وصام معاوية. أمير المؤمنين صام. فقال ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت، هذا في الشام وده في الحجاز، يعني حتى ما بينهم بحر زي بيننا وبين السعودية، عشان البلبلة اللي بيحدثوها الناس في كل مرة لو حصل اختلاف في الهلال. احرص على ما ينفعك، افتكر كده، احرص على ما ينفعك. المهم، فقال له ابن عباس لكننا رأيناه ليلة السبت. فقال كريب لمولاه ابن عباس بسيده أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ مش معاوية شاف وصام وهدى أمير المؤمنين ليه السمع والطاعة على المسلمين جميعا في غير معصية، وانت من الراعية تسمع كلامه؟ قال له هكذا قريب: يا ابن عباس، أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال ابن عباس: لا، هكذا أمرنا رسول الله، صم لرؤيته وأفطر لرؤيته. انتهت القصة، وحديث صحيح مسلم ارجع إليه. تجد الإمام النووي رحمه الله تعالى يضع لهذا الحديث عنوانا، يقول: باب ما جاء أن لأهل كل بلد رؤيتهم. فهؤلاء رأوا الهلال يصوموا، وهؤلاء رأوا لم يروا الهلال لا يصومون، وفي نهاية الشهر هؤلاء رأوا الهلال يفطروا، وهؤلاء لم يروا الهلال يتموا. الموضوع بمنتهى البساطة، ودعك من البلبلة. والكلام اللي كان داير طول الأسبوع، لا مش طول الأسبوع، من يوم الخميس، من يوم الأربعاء، أربع وخميس وهكذا، يعني ثلاثة أيام الكلام داير لي، ثلاثة أيام: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. قل لي الذين يتكلمون في هذه القضية، هل لو طبقنا عليهم حديث النبي احرص على ما ينفعك استفادوا منها واحدة؟ أظن أن لا، بل أوقن أقطع أن لا. لي أظن لي تكلم فيما يفيد، فيما تعود عليك فائدته بأي نفع، أما ما لا نفع فيه فدعك منه. مسألة أخرى: يشكك الناس في رؤية الهلال، يقولون مش يمكن شافوه ولأغراض سياسية أخفوا عنا الأمر. طب هو يخفوا عليك ليه يعني؟ كانوا خايفين منك فيه عشان يخفوا عليك، ده أنت اللي خايف منهم حتى تتكلم خفية وخلسة. وده حقيقة، خليني صريح، الكذب عقوبته كبيرة، والكذب على المنبر عقوبته أكبر وأكبر. لكن أحسن من هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. يعني أنت في الناحيتين في الكسبانة، إن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. طيب خلاص، خلصت القضية وخلص العرض بتاعها، هيا بنا نطبق الحديث: احرص على ما ينفعك. فين ما ينفعني في هذه القضية؟ ما ينفعك في هذه القضية لو رأيت من يتكلم فيها قل له اسكت، لا تتكلم فيما لا يفيد، إنما تكلم فيما فيه الفائدة فتنكر عليه. فلما أنا أنكر إنسان في أشخاص بيحبوا إثارة الفتن والإشكالات والإشاعات دايما، دمهم كده، لا يحبون قرار الناس، إنما يحبون دايما الكلام في الإشكالات مثل هذه. فلما أنا أنكر عليه، خلي بالك ما حد يعرف يكلمني في الحكاية دي، لأن لما هيكلمني هسكته بالحديث فيسكت، ولو كلمني مرة بيخاف التانية، كل مرة يحرج نفسه. فنفس الحكاية، أنت برضو اللي كلمك في الموضوع ده سكته بحديث رسول الله، أنت يعني أعرف من ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس يسند إلى الرسول، ومعاوية صام صبح الجمعة، وابن عباس صام صبح السبت، وده في الشام وده في الحجاز، نفس الأرض يعني شبه الجزيرة العربية، ما طلعناش بره وعدينا بحر البحر الأحمر وبيننا بينهم بحر القلزم. واضح الكلام؟ يعني دي مسألة مهمة جدا، فأنت كلمه، يبقى أنت فعلا تحرص على ما ينفعك وتستعن بالله ولا تعجز. الثانية التي ينبني عليها العمل، ودي المهمة في الموضوع، ما هي؟ من أدركه رمضان أو بدء رمضان في أرض الحجاز هناك وصام معهم، وبعدين جاي عايد معانا هنا في مصر، فبدأ قبلنا بيوم، ثم إذا ما جاء لنا وكان العيد عندنا على 29 يوم، فسيكون لنا 29 ولي 30، تمام، لا إشكال. أين يأتي الإشكال؟ يأتي الإشكال لو أننا لم نرى الهلال المنوط بهم رؤية الهلال، بيبص في التلسكوب كده، علماء فلك وعلماء شريعة، بيأتي صاحب الفلك يقول تحديد الهلال لو رؤية يكون في المكان ده، ويقول انظر في التلسكوب يا مولانا، هكذا يقولون له، فينظر يقول رأيت شيء، يقول لم أرى شيء، يقول روح بكرة المتمم، رأيت الهلال يقول كل عام وانت بخير، بكرة بداية الشهر. ده اللي بيحصل كل سنة، أو ده كل هلال، لكن احنا لا نهتم إلا بهلالين اثنين بس، بدء رمضان وبدء شوال، وغيرنا في الحجاز بيهتموا بهلال ثالث اللي هو عشان العيد الكبير، وقفة عرفات تكون امتى؟ الله المستعان. على كل حال يا أحباب، فمن صام معهم ولو أتممنا نحن الشهر هيكون عنده 31 يوم، يبقى ساعتها يفطر اليوم الأخير سرا، اللي احنا نكون صايمينه يكون هو فاطر في نفسه مفطر سرا. ليه سرا؟ لئلا يحدث بلبلة بين الناس. ولا يقول النهارده العيد لانه هيكون عند نفسه كذاب. صليت العيد فين؟ صليت مع مين؟ والعبادات منوطة بولاة الأمر. بيقول لك بكرة العيد نطلع ونصلي كلنا وبكرة رمضان نصوم كلنا، واضح؟ فيفطر سرا. طب ليه يفطر سرا وما يصومش يوم كمان؟ لأن النبي قال الشهر هكذا وهكذا، يعني إما 29 وإما 30، فلا ينفع يكون الشهر 31 ولا يصح أن يكون 28. فالذي يصوم 29 تم شهرا، أو من صام 30 أتم شهرا، لا يزيد ولا ينقص. آخر واحدة ليها نختم الخطبة، لو عكسنا القضية، حد بدأ الصيام معانا وسافر هيعيد هناك، لو هم رأوا الهلال على 30 فلقد تم له 29، لا بأس، إشكال، لا إشكال، شهر كامل. طب إذا رأوا الهلال هم على 29 فلقد صام هو 28، فيحضر معهم العيد ويصلي العيد ويفطر يوم العيد ويقضي يوم يكمل به 29، لأن الشهر إما 29 وإما 30، لا ينقص أن يكون 28 ولا يزيد أن يكون 31. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. يعني إن جاء 29 ثوابك كامل، إن جاء 30 ثوابك كامل. وقال رسول الله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.